الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد أيها الأفاضل ما زلنا في قراءة تهذيب مختصر معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى قال سورة المرسلات يا سلام والمرسلات عرفا المرسلات يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس وقيل المرسلات الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه فالعاصفات عصفا يعني الرياح الشديدة الهبوب والناشرات نشرا يعني الرياح اللينة وهي الرياح التي يرسلها الله بشرى بين يدي رحمته وقال مقاتل هم الملائكة ينشرون الكتب وهذا النوع من التفسير لما ترى أقول أكثر من قول هذا العلماء يقولون عليه اختلاف تنوع وهذا مقبول في التفسير إن شاء الله حينما نشرح يعني أصول التفسير يتبين ذلك بإذن الله تبارك وتعالى فالفارقات فرقا يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل وقيل هي آية القرآن تفرق بين الحلال والحرام وقال مجاهد هي الرياح تفرق السحاب وتبدده فالملقيات ذكرى يعني الملائكة تلقي الذكرى إلى الأنبياء عذرا أو نذرا أي للإعذار والإنذار إنما توعدون لواقع ده جواب القسم هذا الله عز وجل يقسم بالمرسلات والرياح والملائكة وكل ذلك إنما توعدون لواقع إن القيامة ستقع وما تنكرونه سيقع إنما توعدون لواقع لكائن ومن علامات ذلك إذا النجوم طمست محي نورها وإذا السماء فرجت شقت وإذا الجبال نسفت صارت هباء منثورا وإذا الرسل أقتت جمعت لميقات يوم معلوم هو يوم القيامة ليشهدوا على أممهم لأي يوم أجلت أخرت ليوم الفصل يوم الفصل يوم الفصل يوم القيامة هذا اليوم الذي يفصل بين الخلائق قال ابن عباس يوم فصل الرحمن بين الخلائق وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بالبعث ويل لهم ثم ويل لهم ألم نهلك الأولين اعتبر اعتبر بمن هلك فإن سرت على فكره ومنهجه هلكت كما هلك وأهلكت كما أهلك ألم نهلك الأولين أي الأمم السابقة ثم نتبعهم الآخرين أي السالكين سبيلهم طريقهم هتمشي على طريق الصالحين لك الجنة تسير على طريق الهالكين لا تلم إلا نفسك كذلك نفعل بالمجرمين في كل مكان وفي كل حين ويل يومئذ للمكذبين تذكر ألم نخلقكم من ماء مهين ألم تخلق من ماء من نطفة مهينة فجعلناه في قرار مكين في الرحم إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين كنت ضعيفا لا حول لك ولا قوة نطفة علقة مضغة ثم ولدت ثم كبرت. تذكر أن الذي حولك وصيرك من نطفة إلى علقة إلى مضغة إنه الله، والذي فعل ذلك قادر على أن يبعثك بعد الموت. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا من الكفت، الضم والجمع. كفت الشيء إذا ضمه وجمعه، يريد تكفيتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أيضا في قبورهم في بطنها. وجعلنا فيها رواسي أي جبال شامخات عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا. الله قادر أن يجعل هذا الماء ملحا أجاجا، فمن الذي جعله فراتا؟ ويل يومئذ للمكذبين. وهذا كله أعجب من البعث الذي تكذبونه. ثم أخبر أنه يقال لهم يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا، هذا يوم القيامة الذي كنتم به تكذبون. وهذا يعني فيه ألم نفسي شديد. والله إيه والله. انطلقوا. شوف لما ابنك يسقط كده في الثانوية العامة أو في أي شهادة وتقول له: مش كنت بقول لك ذاكر؟ أهو إيجت يوم النتيجة اللي أنا عمال أقول لك أعمل حسابها. ألم نفسي، عذاب نفسي. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، هذه النار كنتم تكذبون بها. انطلقوا، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، نور ودخان ولهب، لا ظليل، ما فيها ظليل، ولا يغني من اللهب، نار على نار على نار، إنها ترمي بشرر كالقصر. ترمي، يطلع منها شرر، شرر كالقصور كالبيوت الكبيرة والبناء العظيم، وقيل الخشب جذوع الشجر الكبير، كأنه جمالة صفر، جمالة جمع جمل، مصفرة كالجمال، وقيل جمالات صفر أي سود. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. ما في أحد يتكلم، صمت رهيب. والقيامة أحوال، ففي بعض الأوضاع يكون فيها كلام، وفي البعض الآخر صمت ولا كلام. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل. ناس تذهب إلى الجنة وناس تذهب إلى النار، سيفصل. الطائع فاز، إن للمتقين مفازا، فاز. والآخر هلك. هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. الكل مجموع من يوم من لدن آدم إلى قيام الساعة، المكذب والطاع، كل الأمم، جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. كل الأمم كادت بأنبيائها ورسلهم، ما من نبي إلا وكيد به. يلا بقى تعالوا لي يوم القيامة وكيدوا، إن كان لكم كيد فكيدون، إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم ويل يومئذ للمكذبين. شوف إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. انتقل للحديث عن أهل الجنة، عن المتقين، وهذا أيضا فيه عذاب نفسي للكافرين. يا فاشل انظر، هذا نجح وتفوق. يا خاسر انظر للفائز، فيه عذاب نفسي، نفسي عظيم وتوبيخ. إن المتقين في ظلال، وهم لا ظلال، وعيون ماء وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، تعملون في الدنيا، صلاة، صوم، زكاة، أمر معروف، نهي عن منكر، حفظ قرآن، قراءة قرآن، ذكر، تهليل، تكبير، تحميد، عمرة، حج، عبادة. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا. متاع الدنيا قليل، وهذا خطاب للكفار مرة ثانية. إنكم مجرمون، مشركون، كافرون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا في الدنيا لا يركعون، صلوا لا يصلون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. إن كان القرآن مش بيأثر فيك، إيه اللي هيأثر فيك؟ إن كان القرآن محركش قلبك، ما الذي سيحرك قلبك؟ راجع نفسك، راجع نفسك. فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يؤثر فيك القرآن ففيك شبه من هؤلاء. لابد للقرآن من أثر في قلبك. رسائل ربانية، كلام رب البشرية، كلام رب البرية جل جلاله. سورة النبأ، سورة النبأ، عما تساءلون. عن أي شيء يتساءلون هؤلاء؟ عن النبأ العظيم. ما النبأ العظيم؟ القرآن. أقيل يوم القيامة. أكثر المفسرين على أنه القرآن. وقال قتاده البعث الذي هم فيه مختلفون. مختلفون في القرآن ومختلفون في يوم البعث، فمصدق ومكذب. مختلفون في القرآن فيقولون هو كلام محمد، ويقولون هو افتراء من محمد، ويقولون هو أساطير الأولين. كلا سيعلمون. هم سيعلمون عاقبة تكذيبهم للقرآن وتكذيبهم بيوم القيامة. ثم كلا سيعلمون. وعيد لهم على إثر وعيد. ألم نجعل الأرض مهادا. من الذي جعل الأرض فراشا نعيش عليها ونتحرك فيها بيسر، والجبال أوتادا للأرض حتى لا تميد. وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا. آية عظيمة. إنك تبقى تعبان جدا وتنام، تصحى من النوم عادت قوتك مرة ثانية. وجعلنا النوم سباتا، أي راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته. وجعلنا النهار معاشا، جعلنا في النهار أو جعلنا النهار والسعي فيه سببا للمعاش. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات، وجعلنا سراجا يعني الشمس وهاجا مضيئا منيرا وانزلنا من المعصرات اي الرياح التي تعصر السحاب ماء سجاجا متتابعا كثيرا لنخرج به حبا بهذا الماء حبا ونباتا وهو ما يؤكل ما تنبته الارض مما تاكل الانعام وجنات انفافا ملتفه بالشجر ان يوم الفصل يوم القضاء بين الخلق كان ميقاتا له وقت يعلمه الله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا زمرا من كل مكان للحساب وفتحت السماء شققت لنزول الملائكة فكانت أبوابا ذات أبواب وصيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا هباء منثورا إن جهنم كانت مرصادا طريقا وممرا فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار وقيل كانت مرصادا أي معد لهم معد للطاغين للطاغين أي للكافرين مآب مرجعا لابتين فيها أحقابا أحقابا جمع حقب والحقب 80 سنة قال كل سنة 12 شهرا كل شهر 30 يوما كل يوم 1000 سنة قال الحسن إن الله لم يجعل أهل النار مدة بل قال لابثين فيها أحقابا فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر ولا شرابا ينفعهم من عطش إلا حميما وغساقا الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده وقيل صديد أهل النار جزاء وفاقا جازيناهم جزاء وافق أعمالهم لا تعملوا هتلاقيه إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يرجون حسابا لا يخافون أن يحاسبوا أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون وكذبوا بآياتنا بما جاء به الأنبياء كذابا تكذيبا وكل شيء أحصيناه كتابا أي كتبناه عليهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا فوزا ونجاة من النار حدائق وأعناب يريد أشجار الجنة وثمارها وكواعب أترابا قال جواري نواهد قد تكعبت صديهن أترابا مستويات في السن يعني بنات صغيرة مستوية في السن وكأسا دهاقا ممتلئة مملوئة لا يسمعون فيها في الجنة لغوا باطلا ولا كذابا تكذيبا لا يكذب بعضهم بعضا جزاء من ربك عطاء حسابا أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء حسابا أي كافيا وافيا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه لا يملكون شفاعة إلا بإذنه يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ومن تكلم منهم قال صوابا قيل قال لا إله إلا الله قال ذلك اليوم الحق أي يوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا وسبيلا بطاعته إن أنذرناكم عذابا قريبا يعني العذاب في الآخرة قريب وكل ما هو آت فهو قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كل ما فعله يراه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى أن يكون ترابا.